إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من الطالب الجامعي لام سين، يقول في رسالته: أنا طالب جامعي أسافر بالقطار وأكون متوضئا، وأحيانا أنام بعض الوقت وأنا جالس على الكرسي، فهل يلزمني الوضوء قبل الصلاة بسبب هذا النوم أم أنه يعتبر سنة؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسل الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهده ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم أي تميل، ثم يصلون ولا يتوضعون. وجاء في سبل السلام للصنعاني: اختلف العلماء في نقض الوضوء بالنوم. الرأي الأول أن النوم ناقض مطلقا على كل حال، بدليل إطلاقه في حديث صفوان بن عسال رضي الله تعالى عنه في المسح على الخفين، جاء فيه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا أي على سفر ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولا ليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم. وأجل الدلالة حيث جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مطلق النوم كالغائط والبول في نقض الوضوء. مطلق النوم هنا فضيلة الدكتور سيف ينسحب على السنة من النوم؟ هو سعادتك الآراء، يعني الرأي مثلا الثاني يرى أن النوم لا ينقض مطلقا. لماذا؟ لهذا الحديث يقول يعني تخفق رؤوسهم على القول بأنه يعني نام، ومن ثم حكاية الحال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد علم بذلك ولم ينزل القرآن، لم ينزل وحي في هذا، فيدل على أن النوم لا ينقض مطلقا. غير أن الجمهور يرون أن هذه الخفقة أو الخفقتين، يعني لو أن خفقتين متتابعتين لا يكون مستغرقا، وكذلك لو كان هناك خفقات متعددة متفرقة. الخفقة معناها الغفوة، يعني الرأس، يعني إمالة الرأس إلى أسفل كده، إلى أسفل ثم يتنبه. لأن هذه سنة، والسنة معناها يعني يشعر بمن حوله لا يعتبر نائما. ولذلك يعني الآراء تعددت لهذا، وحمل يعني فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم على أن يعني حتى لو فرض أنه نوم مقدمة نوم، لا يعد نوما، لا ينقض الوضوء اقتداء بما حدث من الصحابة، ويستبعد أن لا يعلم بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينزل وحي. نعم، كيف نوفق بين الرأيين فضيلة الدكتور والراجح فيهما؟ نعم، يعني الراجح أن الحديث هذا يرى الشافعية أن الشخص إذا كان قاعدا أو ممكنا مقعدته من الكرسي أو من الأرض مثلا فيستبعد أن يخرج منه ريح، يستبعد، ومن ثم لا ينقض مطلقا. حتى لو جلس الإنسان ساعة نصف ساعة على الكرسي هكذا وأنا ممكنا مقعدته من الأرض، يقول لك يعني يستبعد. ومن ثم يعني عندهم حديث يعني العينان وكاء السهل، يعني طالما الإنسان فينا يعني متيقظ وعيناه مفتوحتان يشعر بحال، يعني هذا الطالب. ولكن الإنسان إذا يعني غمض العينين استطلق الوكاء لا يشعر بحال. النوم استرخاء المفاصل والجسم، وهو الموت الصغرى. ومن ثم أنصح بأنه إذا كان الإنسان حتى في القطار واستغرق في النوم ولم يشعر بمن حوله، فعليه أن يأخذ بالأحوط وخروج من الخلاف أن يعيد الوضوء. لكن إذا كانت سنة فقط لا ينطق، لا ينطق هذا ولا توفيق. إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمع نور الدين حسني من محافظة المنيا، يقول في رسالته: كلنا نحب أن يغفر الله لنا ذنوبنا ومعاصينا. يقول السائل: فلماذا جاء الاستفهام في قول الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور محسن محمد أحمد علي، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة الفيوم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. لما أنزل الله تبارك وتعالى في سورة النور آيات قرآنية واضحة ببراءة السيدة عائشة رضي الله عنها مما اتهمها به بعض الناس، ومنهم مصطح بن أثاثة ابن بنت خالة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وكان منذ صغره ويتمه ينفق عليه أبو بكر الصديق رضي الله عنه لقرابته منه، إلا أنه كان ممن خاض في رمي عائشة رضي الله عنها، وذلك يعد كبيرة قطعا، كما قال تعالى: وهو عند الله عظيم. فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: والله لا أنفق على مصطح شيئا أبدا بعد الذي قال لعائشة. فأنزل الله قوله: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. أي ولا يحلف بالله أصحاب الفضل والغنى والرزق الواسع على ألا ينفقوا ويعطوا الصدقات أقاربهم والمساكين والمهاجرين في سبيل الله، وليعفوا أصحاب الفضل والغنى منكم عن أولئك المحتاجين الذين خاضوا في الإفك، ويتجاوزوا عنهم ويعرضوا عن ذنبهم ويتركوا عقوبتهم، فلا يمنعوهم من الصدقات والنفقات التي كانوا يقدمونها إليهم من قبل. فإذا كنتم تحبون أن يستر الله ذنوبكم ويتجاوز عن أخطائكم، إذن فاعفوا واصفحوا عمن أساء إليكم ليغفر الله لكم والله غفور رحيم. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما نزلت هذه الآية: بلى، والله إني لأحب أن يغفر الله لي. فرجع إلى مصطح النفقة التي كان ينفق عليه وقال: والله لا أنزعها عنه أبدا. وفي رواية أنه ضاعف له النفقة. وفي هذه الآية عدة دلالات، ففيها من الأخلاق الاجتماعية ما يدل على أن القرآن الكريم تشريع سماوي يدعو إلى التسامح والعفو والصفح والعطف، وليس فيه تشجيع على الجرائم والضغائن والأحقاد. وفيها دليل على أنه لا تترك النفقة والإحسان بمعصية الإنسان، وأن الإساءة من الشخص لا توجب إسقاط حقوقه، فإذا أساء فلا نقابل الإساءة بالإساءة ونترك ما يجب علينا، فإساءته تكون على نفسه ونحن علينا ما يجب. وقوله أولو الفضل منكم فيه دليل على فضل الصديق رضي الله تعالى عنه، وقوله تعالى: ألا تحبون أن يغفر الله لكم، فيه ترغيب في العفو والصفح وطمأنة لنفس أبي بكر الصديق رضي الله عنه في حنثه. قال ابن عطية: وكفر أبو بكر عن يمينه، رواه عن عائشة رضي الله عنهما. وفيها دليل على أن العفو والصفح عن المسيء من أخلاقيات المسلم ومن موجبات غفران الذنوب، وأن الجزاء من جنس العمل. وقيل إن هذه الآية أرجى آية في كتاب الله تعالى، لأن الله تعالى أوصى بالإحسان إلى من تكلم في حق الإنسان بما لا ينبغي. هذا والله أعلى وأعلم. إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا، وإلى فضيلة الأستاذ الدكتور محسن محمد أحمد علي، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة الفيوم. إخوة الإيمان، نرحب برسائلكم واستفساراتكم على العنوان التالي: القاهرة، كورنيش النيل، مبنى الإذاعة والتلفزيون، إذاعة القرآن الكريم، برنامج بريد الإسلام، الحلقة الصباحية، أو على البريد الإلكتروني بريد الإسلام @ertu.org، بريد الإسلام @ertu.org.